ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إلهي سألتك يا فاطري بأن ترفع الهم عن خاطري، فقلبي يذوب على أمة ببخس تباع لمن يشتري. إلهي ونور القلوب التي تحن اشتياقا إلى الرحمة، دعوتك ربي بقلب نقي يعم السلام ربى أمتي. فحتى متى يا إله السماء نمد الضحايا بسيف الدعاء؟ متى تعرف الخيل فرسانها وتغزو النسور عنان الفضاء؟ لا أدري أيها الإخوة بأي لسان أنطق، أم بأي لغة أتحدث. أتحدث بلغة البكاء والرثاء، لغة البكاء والرثاء كما تحدث بها أبو البقاء الرندي عند سقوط الأندلس، فقال: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. أم نتحدث بلغة الشكوى؟ شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. وإذا تحدثت بلغة الشكوى فلمن أشكو؟ أشكو للمجتمع الدولي الذي تخاذل وصمت عن قضايا المسلمين الإنسانية العادلة. أم أشكو لحكام المسلمين الذين اتخذوا الكرسي ربا فاتخذهم الكرسي عبيدا؟ إنما أشكو إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين ويا ناصر المستضعفين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. بل إن الهم الأكبر الذي يؤرق الإنسان ويؤلمه هي حالة التبلد والسكون التي أصابت المسلمين تجاه ما يجري لمقدساتهم ولأقصانا المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما عجب البعض الآن لهذا الاستهلال ولهذه المقدمة البائسة الحزينة، ولم يدري عن أي شيء سنتكلم أصلا، أو ما الذي يدعو إلى التأثر والبكاء والشكوى، لأنه لا يتابع أو غير مكترث أو تكرار الآلام والمآسي على أعين المسلمين من فترة إلى أخرى جعلتنا نعتاد رؤية المذابح والمآسي وتكرار الحفر والهدم والأخبار الحزينة البائسة التي تأتينا من مقدساتنا يوما تلو يوم، فأصبحنا أشبه بالمريض الذي وصل في مرضه إلى حالة متأخرة، ما عادت تجدي معه هذه المسكنات، إنما يحتاج إلى صدمة كهربائية عنيفة حتى يفيق حتى يستيقظ، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يدندن الأعداء حوله، أن يصلوا مع المسلمين تجاه قضاياهم الكبرى وتجاه ما يحدث للمسجد الأقصى المبارك إلى هذا الإحساس بالحبوط واليأس والقنوط والاستسلام، والإحساس أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، خلاص ألفنا رؤية المجازر والمذابح وما عادت تؤثر فينا كثيرا، وإن تأثرنا فنتأثر للقطات الأولى فقط وانتهى الأمر. هذا هو التحدي الأكبر. وإن كنا حقا على قدر المسؤولية فيجب أن نطرح هذا اليأس وهذه الأحاسيس خلف ظهورنا، وأن نقرأ التاريخ قراءة واعية دقيقة. الذي يحدث في المسجد الأقصى الآن تابعناه جميعا، فنحن نعيش في عالم مفتوح، الحفريات المستمرة التي تكاد تنتهي إلى سقوط المسجد الأقصى أو أجزاء منه في أي لحظة، وسيقال لنا وقتها إن ذلك إنما حدث بفعل الطبيعة، والأشجار القديمة المعمرة حوله بدأ بعضها يسقط الآن. المسجد الأقصى الذي له في قلوب المسلمين هذه المكانة الكبرى وهذه المنزلة العظيمة، فهو أولى القبلتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتجهون إليه في صلاتهم 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من المسجد الأقصى المبارك من بيت المقدس بفلسطين إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. وثاني المسجدين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، فالقدس هي ثالث المدن المعظمة في الإسلام، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والصلاة فيه 500 صلاة كما تعلمون. قال العلماء إن جميع مساجد الدنيا متساوية فيما عدا هذه المساجد 3، فلو نذر شخص أن يعتكف أياما في مسجد محدد باسمه كمسجد الرحمة مثلا، أجزأه الاعتكاف في أي مسجد آخر. أما لو نظر الاعتكاف في أحد المساجد 3 فلا يجزئه الاعتكاف إلا في المسجد الذي حدده من المساجد 3، لأن مساجد الدنيا متساوية فيما عدا هذه المساجد 3. قال العلماء كما أنه لا يصح أن يستقبل المسجد الأقصى ببول أو غائط المسجد الحرام، كذلك لا يصح أن يستقبل المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. وما سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن تتم رحلة الإسراء والمعراج مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء 7، ولكن جعل بيت المقدس والمسجد الأقصى هو نهاية رحلة الإسراء الأرضية وبداية رحلة المعراج السماوية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الربط بين المسجدين له دلالته أيها الإخوة، وله معناه، وهذا الوصف بالبركة لما حول المسجد لا للمسجد، لنفهم عقدية هذه القضية. أنها جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم، لأنها تمثل آية من القرآن الكريم، بل آيات. الله سبحانه وتعالى ما وصف أرض فلسطين بالبركة في هذا الموضع فحسب، إنما وصفها بالبركة في 6 مواضع من القرآن الكريم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، سورة الأنبياء سورة سبأ. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قال ابن عباس وغيره القرى التي بارك الله تعالى فيها هي قرى فلسطين والشام، بل قال ابن كثير وغيره في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قال الله تعالى يقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي نحفظها جميعا بثلاثة أماكن مقدسة، كل مكان بعث منه نبي. والتين والزيتون الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وهي بيت المقدس بفلسطين، منها نبي بعث هو عيسى بن مريم. وطور سينين، طور سيناء التي كلم الله عليها موسى تكليما، والبلد الأمين مكة المكرمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام منها، فثبتت القدسية والبركة لهذه الأماكن والمحال الثلاثة. إذن المسؤولية تقع علينا جميعا تجاه ما يجري للمسجد الأقصى، وعلى كل واحد فينا فردا، كان أو أسرة أو مؤسسة أو جماعة أو أمة أو حكومة أو دولة، أن تسأل نفسها ما هو الدور المنوط بنا بعد أن تخاذل العالم وصمت وتجاهل إنسانية القضية وتجاهل عدالتها. ويجب أن نفهم هذا وأن نستوعبه جيدا، فإن العالم اليوم يكيل بألف مكيال. ارجعوا بذاكرتكم إلى الوراء واذكروا يوم أن قرر بعض الشباب في أفغانستان هدم تماثيل بوذا، قامت الدنيا ولم تقعد، ونحن لسنا معهم بطبيعة الحال، وليس هذا مجال النقاش في هذه المسألة أو في هذه القضية. ما سبب الضجة التي أحدثها العالم والحركة التي قامت في كل دولة من الدول، حتى شكل فريق من العلماء المسلمين لمحاورة أولئك الشباب حتى يثنوهم عن قرارهم؟ السبب أن هذا اعتداء على التراث الإنساني. تمثيل بوذا تراث إنساني يجب أن نحافظ عليه وأن نصونه من التدمير والهدم، حتى وإن كان بعض الناس يسجدون عنده أو يعبدونه فرضا. هل هذا تراث إنساني؟ والمسجد الأقصى ليس تراثا إنسانيا يتعين علينا أن نحافظ عليه؟ يجب علينا أن نتنبه وأن نركز وأن نستثمر مساحة الحريات في هذه البلاد لإيصال هذه الفكرة وهذا المعنى، قانونية وعدالة قضية المسجد الأقصى، والتأكيد على أنه يجب أن يتعامل العالم مع سائر القضايا المماثلة بميزان واحد. ليس تماما كما حدث عندما هدم المسجد البابري في الهند، هذه السياسة المتناقضة تجعلنا ننتبه ونفهم ونحاول أن يبحث كل واحد منا له عن دور، والدور الأكبر كما قلت أن نحاول قراءة التاريخ. ليست هذه المحاولات الأولى لتدمير المسجد الأقصى ولهدمه، إنما وقعت هذه المحاولات وتمت على مدار التاريخ، واحتل المسجد الأقصى من قبل الصليبيين قرابة القرن ما يزيد على 88 سنة حتى حرره صلاح الدين، وهو كردي ليس عربيا إنما كان مسلما. وهذا يعني أن هذه القضية وأن حماية المسجد الأقصى هو واجب المسلمين جميعا، ليس واجبا على الفلسطينيين وحدهم، والمسؤولية تقع على عاتق المسلمين جميعا، مسؤولية الحماية. وعندما حرر صلاح الدين بيت المقدس أعاد إعماره وتجميله، بل أمر أن تغسل المدينة بكاملها بماء الورد. هذا التاريخ علينا أن نقرأه وأن نفهم كيف حدثت الهزيمة، كيف تم السقوط، كيف تمت الاستعادة، وكيف تم الانتصار. ليس تاريخ بيت المقدس وحده، إنما التاريخ بكامله من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ومن الطريف أو العجيب أن هذا الشهر، شهر شوال، وقعت فيه غزوتان في غاية الأهمية. محاولة دراسة هاتين الغزوتين واستخلاص العبر والدروس منهما تتنزل على الأحداث التي نعيشها مع المسجد الأقصى اليوم. في شهر شوال من السنة الثالثة وقعت غزوة أحد، وفي شهر شوال من السنة الخامسة وقعت غزوة الأحزاب. ومن أكبر الدروس التي نخرج بها من غزوة أحد ونستصحبها مع الأحداث التي تجري لأقصانا المبارك هي ضرورة فهم الأحداث التي تجري في ضوء السنن، القوانين، القوانين التي يحكم الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون. لأن الذي يتأمل القرآن الكريم يلحظ أن سورا بكاملها تخصص لغزوات، خصص الجزء الأكبر من سورة آل عمران على طولها لغزوة أحد، والحديث عن دروسها وعبرها. هذه الغزوة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى قبيل وفاته، سورة براءة، سورة التوبة، معظم هذه السورة تتحدث عن غزوة تبوك، سورة الأنفال عن غزوة بدر، سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب أو الخندق. مما يعني أن هذه الغزوات بها من الدروس والعبر ما يحتاج المسلمون في كل وقت إلى استيعابه ومذاكرته. ولهذا كان الصحابة يحفظون أولادهم ويعلمونهم المغازي والسير كما يحفظونه السورة من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الغزوة، غزوة أحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تأملوا في قوانين النصر والهزيمة، قوانين الاستعمار والاحتلال، وقوانين التحرير والتطهير. كيف يحدث هذا وكيف يتم وكيف لا يحدث هذا وكيف لا يتم؟ قانون التداول، الذي يفهم قانون التداول يعني ألا تبقى المعركة أو التاريخ أو الواقع دائما في صف المسلمين، إنما قد يكون في فترة زمنية لهم وقد يكون في فترة زمنية أخرى عليهم، لأن حركة التاريخ دائما بين مد وجد. هزم المسلمون في الجولة الأولى من غزوة أحد، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، نعم. وهذا يلفتنا إلى قانون السببية، قانون الأخذ بالأسباب، التخطيط والترتيب للانتصار، للفوز، للنجاح في الدراسة، ثم ترك بقية الأمور على الله سبحانه وتعالى. أما أن أجلس في بيتي أكتفي بالدعاء أنتظر أن يتنزل النصر والتحرير للمسجد الأقصى وأنا في بيتي، وأن يرسل الله تعالى الطير الأبابيل على عدوي، فهذا فهم خاطئ للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله بالدعاء في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، ودعا الله سبحانه وتعالى طويلا في الغزوتين، لكن متى؟ وهو في ساحة المعركة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بطبيعة الحال فالدعاء يكمل ما بدأت فيه من الأخذ بالأسباب في أي شأن من شؤون حياتك. قانون السببية أن تأخذ بالأسباب التي في وسعك والتي تتحمل بها المسؤولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى تجاه المسجد الأقصى المبارك، ثم بعد ذلك قضية الإنقاذ والتحرير هذه اتركها لله سبحانه وتعالى. السببية والأخذ بالأسباب يعني أنه إن تخلفت هذه الأسباب حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فستقع الهزيمة، وهذا ما وقع. تخلف سبب وهو عصيان بعض الصحابة لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، فتسبب هذا في حدوث الهزيمة. والذي يفهم هذا يدرك أن الله تبارك وتعالى لطيف بنا رحيم بعباده، إذ لم ينزل علينا نقمة أو عذابا من عنده مع كثرة العصيان والمخالفات والبعد عن الله سبحانه وتعالى في واقع المسلمين. إذا كانت معصية واحدة لنفر من الصحابة أقل من 40 وهم الرماة تسببت في إلحاق الهزيمة بالمسلمين. النظر في غزوة الأحزاب، وهذه ومضات سريعة من الغزوتين، غزوة الأحزاب وما حدث فيها يشبه إلى حد كبير ما يحدث للمسلمين في فلسطين اليوم، بل للمسلمين في العالم، لأن المسلمين اليوم يمرون بمرحلة استضعاف حدثت في التاريخ، لن نقول لم تحدث، لكنه استضعاف بولغ فيه إلى حد كبير في الحقيقة. حالة الحصار وحالة التحزب، كل القوى الداخلية والخارجية، القوى الداخلية التي تتمثل في المنافقين، الطابور الخامس والسادس من المسلمين في هذا الوقت، والأحزاب، يهود بنو النضير وغطفان وقريش، كل الأحزاب، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب، لأن الأحزاب جميعا تحزبت ضد المسلمين وتآمرت عليهم بالخلاص منهم. ووصف القرآن الكريم هذه الصورة وهذه الحالة التي تتشابه إلى حد كبير مع الصورة التي نراها ونتابعها، والإحساس بالهزيمة النفسية التي يشعر بها المسلمون اليوم تماما. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف من أصعب ما يمكن، ولكن أخذوا بالأسباب من صلح ومعاهدات وحيل وخدعة وحفر للخندق، وتضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء: اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فكان نصر الله سبحانه وتعالى المبين المؤذر للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان النصر لصالح المسلمين حيث لم يخطر لهم على بال إن واجبنا أيها الإخوة اليوم يتمثل في الجهاد والدفاع الروحي والجهاد والدفاع الثقافي والجهاد والدفاع المالي. الجهاد ليس جهادا بالنفس في ساحة المعركة فحسب، إنما جهاد ودعم بالمال. والذي يتأمل القرآن الكريم يلحظ أن الله تعالى قدم الجهاد بالمال في عشرات الآيات على الجهاد بالنفس. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لأن الجهاد والدفاع بالنفس لن يتحقق ولا يتأتى إلا إذا سبقه دعم مالي. ومشكلة المسلمين أنهم يدعمون القضية الفلسطينية بأموالهم في وقت التأثر، تمر بمطبات ومنحنيات هكذا، فإذا ذهب الحدث أو انتهت الأزمة تركوا الدعم والاستمرار في الإنفاق المالي. الدعم المالي والدعم الروحي، الدعم الروحي نقصد به حسن الصلة بالله عز وجل. فالمسجد الأقصى لن يحرر بمسلمين لا ينتظمون في أداء الصلاة في أوقاتها، أو لا يؤدون الصلاة بالكلية. وعمر بن الخطاب انتبه إلى هذا المعنى وقال للصحابة: كونوا أكثر تحرزا من الذنوب والمعاصي أكثر منها تحرزا واحتياطا من لقاء العدو. لقاء العدو الله سبحانه وتعالى يحميكم ويحفظكم فيه، أما الذنوب والمعاصي فهي أخطر ما يتسبب في هزيمتكم. حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى والابتهال إلى الله تعالى في صلاة الليل وفي أوقات الإجابة، أن يحرر الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى وأن يجمعنا جميعا فيه مصلين عاجلا غير آجل، إنه سميع مجيب. الجهاد الثقافي والدعم الثقافي، الدعم الثقافي أن تتحول حياة المسلمين بما يشعرهم ويشعر غيرهم أنهم استوعبوا هذه القضية، وأن نقرأ جميعا تاريخ المسجد الأقصى وتاريخ فلسطين، وأن ندرك جيدا وأن نعلم أبناءنا كذلك واجبهم تجاه المسجد الأقصى وتجاه هذه القضية. الواجب الثقافي يدخل فيه الواجب الإعلامي، الواجب الإعلامي استثمار القنوات الإعلامية والمنتديات الحوارية على الشبكة العنكبوتية الإنترنت في تبصير العالم بهذه القضية وبإنسانيتها وبعدالتها. واجب الدعاة في تذكير الناس الدائم بواجبهم تجاه هذا الحدث، فإن هذا المنبر وإن خطبة الجمعة لم تجعل فقط للتزكية الإيمانية أو الروحية، إنما لتقديم الجرعات الثقافية والعلمية ولتبصير المسلمين بواقعهم وبواجبهم تجاه ما يجري فيه من أحداث. الذي يقرأ القرآن الكريم ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين له هذا فيها بوضوح: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الارتقاء الروحي ورفع مستوى ومنسوب الإيمان في نفوسهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة، لا بد من التأكيد على أن الاستمرار في هذه الواجبات ومحاولة تحقيقها على مستوى الفرد أو الجماعة يجب أن يتم في ظلال احترام قوانين هذه البلاد التي آوتكم وحمتكم والتي دخلتم إليها بموجب اتفاق أو عهد، هو هذه التأشيرة أو هذه الإقامة أو الدائمة أو المؤقتة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الأمر الذي يعني أن جمع الأموال وأن إيصالها إلى دعم المسجد الأقصى والمستضعفين في فلسطين يجب أن يتم عبر القنوات القانونية، وهي كثيرة متوفرة بحمد الله. وكذلك المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات التي تعرف غير المسلمين بالقضية يجب أن تتم في إطار احترام البلاد واحترام قوانينها، وفي صورة حضارية تليق بالمسلمين وتليق بدينهم، وتوصل رسالتهم وعدالة قضيتهم إلى غير المسلمين الذين يشاهدونهم في أرض الواقع أو عبر وسائل الإعلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عذروا إلى الله واسألوه من فضله فإنه حقيق أن يسأل. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اندع الوهن من قلوبنا ومن قلوب ولاة أمورنا ومن قلوب علمائنا، وألق الغيرة في قلوبنا وفي قلوب ولاة أمورنا وفي قلوب علمائنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر إخواننا المأسورين، وانتقم من الطغاة الظالمين، وارفع الظلم والحصار عن المحاصرين. اللهم يا رافع السماء بلا عمد، ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسجد الأقصى سالما إلى أيدي المسلمين، وارزقنا فيه صلاة مباركة يا رب العالمين. اللهم ومن علينا بنصر قريب تشفي به صدور قوم مؤمنين، وتنتقم به من الطغاة الظالمين، وترد به الحق للمستضعفين. اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، وصبر كل مصاب، وعافي كل مبتلى، وفرح كل حزين، واهد كل عاصم، واقبل كل تائب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا مستوي الحمد لله، تراصوا واعتدلوا، تماسوا وتراحموا، ساووا صفوفكم وأتموها، ليهم في أيدي إخوانكم، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،